السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم، وكنا توقفنا عند زواجه من عائشة رضي الله عنها. فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ودخل بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها قبل بعثته، قبل هجرته، ثم دخل بها بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. كانت المدينة لما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم تسمى في الجاهلية يثرب، فلما هاجر إليها النبي سماها المدينة، وسماها طيبة، وسماها طابة. والقرآن ذكرها في باسم المدينة في مواضع كثيرة، منها مثلا على سبيل المثال: لئن رجعنا إلى المدينة وما كان لأهل المدينة، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها المدينة، فكانت قبل ذلك اسمها يثرب. بعد كده بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد النبوي، فكان أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزوله من بيت أبي أيوب الأنصاري هو بناء المسجد النبوي، بناء المسجد النبوي التي بركت. نحن اتفقنا أن الناقة قال لهم النبي: دعوها فإنها مأمورة. فبركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، والمكان ده كان لغلامين، الغلامين دول من يتيمين من بني النجار، وكان يكفلهما أسعد بن زرارة رضي الله عنه. دعا النبي صلى الله عليه وسلم الغلامين، هما أصلا المكان ده في بني النجار، يعني المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هيبني عليه المسجد في من منطقة بني النجار. شوف سبحان الله الخير اللي جاي ده. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد أرسل إلى الملأ من بني النجار، فجاءوا فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذه، أو هذا يعني قولوا لي يلا بيعوني، تدوني بكام الكلام ده؟ فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. سبحان الله، شوف المسجد النبوي الآن كل ركعة، كل سجدة، كل بكاء، كل قراءة، كل شيء فيه في ميزان من؟ هؤلاء بني النجار. رفضوا أن يأخذوا شيئا من ثمنه رضي الله عنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي هذين اليتيمين فساومهما صلى الله عليه وسلم، وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا هؤلاء. ففي أحد الروايات أنه اشتراهم ب10 دنانير. من الذي سيدفعها؟ أخذهما من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. شوف برضه تروح وتيجي وتلاقي أبو بكر فين؟ معانا في المشهد. سبحان الله، موفق أبو بكر الصديق، تجده حتى في الكلام قليل الكلام، يعني تيجي تشوف كده الآثار والكلام اللي اتكلمه أبو بكر قليل أوي، لكن سبحان الله لا تجد كلمة لأبي بكر إلا وهي خالدة. سبحان الله، قليل الكلام لكن عميق الأثر. من كان يعبد محمدا إن محمدا قد مات، كلمة دستور، إذا كان قد قال فقد صدق، دستور. سبحان الله، والله يا عمر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. سبحان الله، تلاقيهم كلمات قليلة لكن الكلام بتاعه سبحان الله خالد. ليه؟ بسبب أثر بذله وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ الصحابة رضي الله عنهم يبنون المسجد، وكان النبي يشارك معهم في بناء المسجد، فكان ينقل معهم اللبن يعني الحجارة في بنيانه، وهو يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أضر ربنا وأقربنا وأطهر. سبحان الله. وهم يقولون يرتجزون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فلما رأى الصحابة كده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شغال وكمان ده بينشد، فقال قائلهم: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. قوم انت هو اشتغلوا. وكانوا ينشدون الله، يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. انصر الأنصار، هو يقول نفس البيت لكن يقول فارحم واغفر للأنصار والمهاجرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبنون المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي قيمة التخصص. كان في واحد من الصحابة رضي الله عنه اسمه طلق بن علي اليمامي، وكان هذا الرجل له موقف جميل معي في البناء. يقول: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد، قال: فكأنه لم يعجبه عملهم، يعني الشغل مش ايه، مش مية مية يعني. قال: فأخذت المسحة ديت اللي هي يعني مجرفة من حديد زي ما احنا نقول كيك والحاجات ديت، قال: فخلطت بها طين، خدت الطين كده وخلطت ليه ببعض، فكأنه أعجبه أخذ المسحة وعملي، فقال: دعوا الحنفية والطين فإنه أضبطكم للطين. سبوه سبوه سبوه، ودوا له هو ده المتخصص. سبحان الله. وده شيء هو شيء عفوي صح، لكن بيربينا احنا على حاجه، بيربينا دايما ان احنا ايه، نقدم مين؟ اهل التخصص، اهل الكفاءه. لان هذا الباب مهم جدا، حتى في الاذان لما المسلمين النهارده خلاص الصلاه شرعت علينا، يا ترى طب احنا هننبه بعض ازاي؟ هنجيب بوق وننفخ فيه، ولا في حد يطلع ينادي على الناس، ولا هنخبط فين، ولا هنعمل ايه؟ قاعدين يتناقشوا. في واحد روح مهموم اسمه عبد الله بن زيد، فرأى رؤية. ايه هي الرؤية؟ رأى الأذان اللي احنا شفناه ده، سمع في حد يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان. فجه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيقول للنبي في واحد تاني جاي يقول له: ايه، أنا شفت نفس الرؤية. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. شوف انت لما تكون مهموم، الله سبحانه وتعالى بيفتح عليك، مهموم بخير الله سبحانه وتعالى يناولك. طيب بس انا اللي شفت الرؤيه، هنعمل ايه بقى؟ بس انا اللي هاذن، محدش فيكم شاف الرؤيه، انا اللي عارف بقى ايه اللي حصل. فقال النبي: افقه بلال، فانه اندى منك صوتا. بلال صوته احلى، فخلي بلال الايه؟ اللي ياذن. ليش بقى يتضايق؟ وعلى فكره انا اللي شفت الرؤيه. يروح لابو عبيد يقول له: هو ليه؟ طب بص، انا هاخد الفجر، وهو ده هياخد المغرب. على فكره مش هقولها لك كلها، طب شوف بقى بعد حياه على الصلاه هتقول ايه؟ ها يا جماعه، ما عندهمش الكلكعه دي، هو افضل يبقى هو افضل. شوف حتى، وده خلق موجود في الانبياء. هارون يا اخي، طيب ماله هارون ده بقى؟ انت عاوز ليه هارون؟ اصل هارون ده احسن مني، ويعرف يتكلم احسن مني، افصح مني لسانه. فهارون ده عادي جدا انك تقولها بكل عفويه: والله بص الباب ده انا لا احسن لك، انا في واحد هنا صديق دكتور انا هكلمه لك، هو نفس التخصص بس هو في الحته دي افضل مني. ليه احنا ما بيكونش عندنا السهوله دي؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحاجات البسيطه: دعوا الحنفيه والطين، سبوه سبوه سبوه، هو اللي يظبط الايه؟ اللي الخلطه، فإنه أضبطكم للطين صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فإنه أحسنكم له مسا. لا ده هو ده يعني ضبطها قوي صلى الله عليه وسلم. عمار بيشير مع النبي صلى الله عليه وسلم وشغال، يحصل موقف برضه خاص بعمار. فعمار الصحابة بيشيروا لبنة لبنة، فعمار يعني اللي بيشرف هو يدي ده واحده يدي ده واحده، فعمار جسمه حلو شويه فراح مديله ايه؟ اثنين. فلما كان خد الاثنين دول، وهو طبعا اللي اعطاه شايفه شديد البطش والقوه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في روايه انه قال: يا رسول الله انهم يريدوا ان يقتلوني، عاوزين يموتوني. فجعل النبي يمسح التراب على رأسه. شوف سبحان الله، انك تتفقد اصحابك واولادك واقاربك، شوف المسألة البسيطة، يمسح صلى الله عليه وسلم التراب من عن رأسه، زي لما دخل على صفية وجدها تبكي وكانت معهم في سفر، هي بتبكي لان الجمل بتاعها بطيء، فبقى بطأ المسير وبتاع، فزعلانة، فالنبي راح لها، فلها بتبكي وزعلانة خالص، بتقول له ايه انت مديني جمل ما بيتحركش. فظل النبي امام الجيش يمسح دموعها بيده صلى الله عليه وسلم، ويحاول يهديها ويرضي، وهو كل شويه يقولها وهي تشد شويه اكتر وتعيط اكتر. سبحان الله، النساء بقى، فهو فطره النساء سبحان الله. لكن شوفوا صلى الله عليه وسلم يمسح التراب من على راسه ويقول: يا عمار، الا تحمل ما يحمل اصحابك؟ شيل زيهم، لبنه لبنه. قال: اني اريد الاجر من الله. خلاص هعمل ايه بقى؟ استحمل واخذ الاجر من الله. قال له: ابن سميه، للناس اجر ولك اجران، واخر زادك شربه من لبن. اخر حاجه هتحصل لك في الدنيا انك هتشرب لبن، وتقتلك الفئه الباغيه. وقال له كده ليه؟ لما قالوا انهم يريدوا ان يقتلوني، يقول له: لا لا، انا مش هتموت دلوقتي، اصبر لسه في ايه. سبحان الله. وبالفعل يكون عثمان وعمار رضي الله عنه يكون في معركه الايه، في الفتنه، يشرب لبن ويكون ده اخر ايه. وشوفوا سبحان الله، وهو بيحارب والكلام ده، كان في الفريق الثاني كان في عائشه، فكان يقول لهم ايه، راقي جدا عمار ده. ليه؟ لأن والدته هي أول شهيدة في الإسلام، فلازم يطلع منها كده. فكان يقول: والله إني لأعلم أن عائشة زوجة رسول الله في الجنة، ولكني أعلم أن الله أراد أن يختبر مع من معها. أحيانا بيكون القائد نفسه مش عنده حاجة، لكن اللي حواليه هو ده، زي أحيانا أنت تختلف مع واحد، هو الراجل منطلق منين؟ من الشرع، وأنت حاسس إن هو فعلا إيه؟ عاوز الخير، بس في ناس حواليه بتدفع في الاتجاه بتاع التأجيل ده، اللي حواليه ده هم عندهم مشكلة يعني، فممكن الرمز نفسه يكون واخد قرار صح، لكن كل اللي حواليه بقى قاعدين بقى ايه، يدفعوا في الاتجاه ده، دول ممكن يكونوا ايه، بعضهم محتاج يراجع نيته. ان لا، فهو كان ايه رضي الله عنه بيقول لهم كده يعني. طيب المبنى ده خد وقت قد ايه؟ بنينا المسجد هناخد وقت قد ايه؟ استغرق بناء مسجد النبي 12 يوما، 12 يوم، وكان في ابسط صوره، فراشه الرمال، واعمدته جذوع النخل، وسقفه جريد النخل. كان طول المسجد مما يلي القبله الى مؤخره 100 ذراع، يعني شوف الذراع حوالي اقل من ايه؟ من نصف متر كده، يعني كانت حاجة بسيطة خالص رضي الله عنه. بعد ما خلصوا بنوا المسجد، هيبنوا ايه؟ بدأوا يبنوا حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هيبنوا كم حجرة؟ ها، مين يقول ويكون صاحي معانا في السيرة؟ هيبنوا اثنين، ما هو عائشة وسودة رضي الله عنه. وبالفعل بنوا حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف، مش يقول لك بنوا بيوت النبي، طبعا ما كانش محتاج ايه بروباجندا، هي اوضه وحاجه بسيطه خالص. سبحان الله، الامور دي يعني هي ليست دعوه ان الانسان يعيش يعني في ضغط من حياته، لكن هي دعوه ان الانسان يدرك الهدف من الامور دي. الدنيا اما ان تكون بابا واما ان تكون حجابا، اما انها تحجبك عن الاخره او تكون بابا يوصلك الى الاخره. فدايما تتعامل مع الدنيا، انت تسأل نفسك كده، الدنيا انت حاسس بتتعامل معاها هي وسيله للاخره ولا هي حجاب ومحطه واحنا قاعدين فيها؟ الدنيا دي زي الكوبري، في حد هو بيعدي من على الكوبري كده بيروح راكن بقى وعامل بيت وباني، يقول لك بس هنقعد؟ لا، هي قنطره فاعبروها ولا تعمروها. المعنى ده احنا كلنا بنقوله بلساننا، لكن مين اللي عايشه كبوصله؟ من اللي دايما يقول لك يعني سبحان الله؟ عشان كده شيخ الاسلام تيميه ليه كلمه البعض ممكن يستغربها في البدايه، لكن لو تاملت الكلمه دي عميقه ولا تخرج إلا من رجل صاحب بصيرة. يقول الدنيا كالكنيف زي الحمام، خلاص لا تنشغل بها إلا بمقدار حاجتك، عاملة زي الحمام تنشغل بيه إيه؟ على قد الإيه؟ قضاء الحاجة. قضية الحاجة هو بيقول لك مهمة جدا وضرورية، بس على قد الإيه؟ قضاء الحاجة، فعلى قدر قضاء الحاجة خلاص حصلت فيها قوت اليوم وحصلت فيها حاجة، خلاص بقى انتبه لإيه؟ لأبد بوصلتك وللآخرة. نعم، لا تنسى نصيبك من الدنيا. الآية دي معناها إيه؟ أو يفهم منها إيه؟ إن الأصل أنت شغال في الآخرة، فتلاقي القرآن بيقول لك إيه؟ يا حاج ما تنساش نصيبك من الدنيا، تمام؟ مديها آخرة آخرة آخرة، ولا هي كله شغال في الدنيا والآية دي جاية تأكد عليه؟ الأصل إيه؟ إنك شغال في الآخرة، وتيجي الآية تقول لك إيه؟ انتبه ما تضيعش دنياك، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وإن لنفسك عليك حق، فانتبه. كده المعنى ده يا جماعة مهم جدا جدا. ولو سألنا أهل القبور وأحياهم الله سبحانه وتعالى لنا دقيقة من الوقت، قلنا لهم ما الذي وجدتموه غالي وثقيل في صحائفكم؟ بالله يعريكم، هل سيذكرون شيئا واحدا من أمور الدنيا المحضة؟ مستحيل. الكل هيذكر شيء ثقل صحيفته في علاقته مع الله، جبر قلوب إنسان، إحسان، صدقة، نفقة، دعاء، استغفار، صلاة على النبي، تذكير لمسجد، صح؟ هي دي الحاجات اللي هيلاقيها إيه؟ ليها تقل. المهم بنى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يبنوا بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحجرات، كانت مساكن قصيرة البناء. الحسن البصري يقول: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان. يعني شوفوا النبي مات، أبو بكر مات، وعمر مات، ودينا في عثمان. طيب كانت عامل ايه بقى؟ عامله ازاي؟ احكي لنا كده حسن. كنت اتناول سقفها بيدي، يعني بايده كده يا حروف عينه ايه يا رب، سبحان الله. طبعا بس هو الحسن برضه ايه، كان حاجه كبيره يعني، ان ابن كثير يقول: وكان الحسن ضخما طوالا، عامل كده يعني اطول من محمود شويه كده، فهي سهل ان هو ايه، عاوز يقول لك برضه هي كانت طويله بس مش الحاجه ايه الكبيره جدا جدا. وبدأوا يوسعوا المسجد النبوي. وسعوه امتى؟ وسعوه لما عثمان رضي الله عنه اشترى ارضا ب20,000، اشتراها ووسع بها المسجد، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة. فاشتراها عثمان من صلب ماله، رضي الله عن الصحابة ورضي الله عن عثمان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الصلاة في المسجد النبوي كل عام، وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.